بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع دقيق متعلق بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو موضوع الصبر. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، فالصبر هو إيقاع حركة الإنسان في النطاق المسموح به من الشهوات. إذن الإيمان كله صبر. الآن لندقق في هذه الآيات. الآية الأولى قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. بالمناسبة، حيثما وردت كلمة الإنسان معرفة بأل تعني الإنسان قبل أن يؤمن. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. يعني في الرخاء ينسى فضل الله عليه، يفرح بهذا العطاء، وفي الشدة ييأس، يائس متبجح. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يعني المؤمن متميز، في الرخاء شكور وفي الضراء صبور، في الرخاء شكور وفي الضراء صبور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. آية ثانية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول مقولته: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. يتوهم الإنسان أن نعم الله في الدنيا إكراما، يتوهمها إكراما، ويتوهم الإنسان أيضا أن الحرمان إهانة. فجاء الجواب الإلهي: كلا كلا، أداة ردع ونفي. يعني يا عبادي، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. حرماني دواء: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. إن الله ليحمي عبده المؤمن، رواية ثانية، من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مرافع الهلكة. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. أحيانا البلاد التي فيها رخاء كبير، هذا الرخاء قد يكون حجابا بين الناس وبين ربهم، وبلاد أخرى فيها شدائد كثيرة، هذه الشدائد تدفعهم إلى باب الله. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. الآن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أعطاه مالا، أعطاه صحة، أعطاه وسامة، أعطاه ذكاء، أعطاه أهلا وأولادا، أعطاه منصبا رفيعا، أعطاه بحبوحة مادية، فيقول ربي أكرما؟ نقول له لا، هذا العطاء ليس نعمة وليس نقمة، هذا العطاء امتحان يقيم في ضوء استخدامك له. فإذا أنفق المال في طاعة الله كان المال نعمة وأية نعمة، وإذا أنفق المال في المعاصي والآثام كان المال نقمة وأية نقمة. أعطاك صحة، إن استخدمتها في طاعة الله الصحة نعمة وأية نعمة، أما إذا استخدمت في المعاصي والآثام الصحة نقمة وأية نقمة. كل نعم الله وكل الحظوظ في الدنيا وكل الخصائص التي منحت للإنسان ليست نعمة وليست نقمة، إنما هي ابتلاء يقيم في ضوء التعامل معه. المال نعمة إن أنفق في طاعة الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. إذا ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. أيها الإخوة، يعني كما تعلمون لكل حسنة ثواب، إلا الصبر التعبير المعاصر في معه شيك مفتوح، أي سند في رقم، مليون، خمس ملايين، ألف مليون، إلا شيك موقع والرقم فارغ، اكتب أي رقم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر طريق الجنة. لأنه الآن الإله العظيم يقول لعباده ولئن صبرتم لهو خير للصابرين خير لكم، يعني في شهوات، في ضبط، غض البصر صبر، ضبط اللسان صبر، ضبط الدخل صبر، ضبط الإنفاق صبر، ضبط اللقاءات في لقاءات مختلفة صبر، ضبط الحركة صبر، ضبط اليد صبر، ضبط الأذن صبر. لذلك ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الآن دقق، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا تضعفوا، وهذه مشكلة المسلمين، وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا على ماذا؟ ما علاقة الصبر بهذه الآية؟ يعني إذا كنتم في مهمة تطاوعوا ولا تنافسوا، تطاوعوا. لذلك ينشأ من هذه الآية فضيلة اسمها فضيلة التنازل، يعني أنا وأخي بوفد تكلم فانطلق لسانه، أنا ينبغي أن أسكت لأنه قام بالمهمة، أما ينبغي أن أثبت أنني لست أقل منه فأقاطعه وأتكلم. إذا المهمة تحققت ينبغي أن أسكت، أن أتنازل له. لذلك وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. حينما تطيع أخاك تحقيقا للمصلحة العامة فأنت صابر. من علامة الإيمان التعاون، ومن علامة ضعف الإيمان التنافس. من علامة الإيمان التنازل أحيانا، ومن علامات البعد عن الإيمان تأكيد الذات. الآن أنت مكلف أن تصبر، لكن لا تنسى أنك مكلف أيضا أن تصابر، أن تحمل الناس على الصبر. يعني أحيانا يشكو لك أحدهم مشكلة بزوجته، بتقول له لا الحمد لله أنا عندي زوجة رائعة. لا، هذا من سوء الأدب. هو الآن متضايق، يشكو لك قضية آلمته، يجب أن تعينه على الصبر لا أن تحمله على تطبيقها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآن الصبر شيء ليس سهلا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الذي يملك إرادة قوية، الذي يملك رؤية صحيحة، الذي يملك تطلع إلى مرضاة الله كبير يصبر، والحياة تحتاج إلى صبر. نحن في دار عمل، لا في دار جزاء. نحن في دار تكليف، لا في دار تشريف. نحن في دار كدح، لا في دار تكريم. في الدنيا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أما في الآخرة لهم ما يشاءون فيها. نظام الآخرة نظام إكرام، نظام الدنيا نظام جهد يبذل. إذا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الآن دقق في هذه الآية. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فالله يحب الصابرين. ما قولك أنك إذا كنت صابرا فإن الله يحبك؟ والله يحب الصابرين. لو تتبعت آيات القرآن الكريم على كلمة والله يحب لوجدت أن الله سبحانه وتعالى في بضع عشر آيات ذكر من الذي يحب. يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المتقين. يعني أن تصل إلى محبة الله شيء سهل؟ والله يحب الصابرين. والله حينما أقرأ هذه الآية يقشعر بدني. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعني الله بيقدر صبرك. بيكون الدخل قليل والتكاليف كثيرة وفي عندك طرائق كثيرة لكسب المال الحرام، تقول إني أخاف الله رب العالمين. الله بيقدر أنه أنت بإمكانك أن تملك الملايين المملينة، لكن مبادئك تمنعك أن تأكل المال الحرام. والله يقدر هذا الموقف. الآن يعني ما من دعوة إلى الله إلا وتواجه معارضة أحيانا. يعني شأن الدعاة إلى الله شأن الصبر. سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم والذي أقسم الله بعمره في الطائف كذب وسخر منه وضرب، فقال يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا رب المستضعفين، إلى من تكلوني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. ما هذا الأدب؟ ما هذا الصبر؟ يعني والآن بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. لذلك ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. الآن أيها الإخوة، يعني الطرف الآخر له مكر مخيف. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. أتصور إله عظيم يصف مكرهم بأنه تزول منه الجبال. هل تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تنقل هذا الجبل قاسيون إلى درعا؟ فوق طاقة كل الدول. وصف الله مكر هؤلاء أعداء الدين بأن مكرهم تزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. استمع إلى الآية الثانية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أسلحتهم، أقمارهم الصناعية، أموالهم الطائلة، الإعلام الذي يملكونه، 30 دولة تتحالف فورا معهم على ضلال، على عدوان، معهم تحالفات، معهم حق الفيتو، معهم أقمار صناعية، معهم أموال طائلة، معهم إعلام. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هل تصدقون أن خلاص المسلمين بكلمتين في هذه الآية؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بالمناسبة الإمام الشافعي سئل: أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فتبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تنال عطاء من الله من دون ابتلاء. تبتلى ثم تمكن. الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن لا بد من أن تصبر، فالصبر طريق لا بد من أن تسلكه. الآن ماذا تعني كلمة والله مع الصابرين؟ والله مع الصابرين بالتأييد، بالتوفيق، بالحفظ، بالنصر. تأييد وتوفيق وحفظ ونصر. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ آية دقيقة جدا. قال تعالى: ليس البر، يعني النجاح، الفلاح، التفوق، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، لأن دققوا والصابرين في البأساء. هناك النعماء والبأساء. النعماء مال وفير، بيت جميل، صحة طيبة، ألوان من الأطعمة، هذه النعماء. والبأساء قد يكون بيت صغير ودخل قليل وفي معاناة كثيرة. والصابرين في البأساء والضراء، قال علماء التفسير: النقص في المال والأنفس، دخل قليل ولم يرزق بأولاد، النقص في المال والأنفس. قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الشدة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فصار الصبر إشارة على صدق الإنسان. والآية المتعلقة بالمؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآن الآية التي قال عنها الإمام الشافعي، بل السورة التي قال عنها الإمام الشافعي لو تدبرها الناس لكفتهم، هي سورة العصر. والعصر، جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني بحثوا عن الحقيقة وعملوا الصالحات، تحركوا وفقها وتواصوا بالحق، دعوا إليها. أما الرابعة وتواصوا بالصبر. قال العلماء: هنا الصبر يشمل البحث عن الحقيقة والعمل وفقها والدعوة إليها. البحث يحتاج إلى صبر، وتطبيق هذا المنهج يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى هذا المنهج يحتاج إلى صبر. والله عز وجل يقول: فاصبر صبرا جميلا. في واحد صابر لكن ما عاد يحتمل، كلامه قاسي كثير، دائما بينتقد، متبرم، دعك مني، اذهب من وجهي، هذا صبر غير جميل. الله عز وجل قال: واصبر صبرا جميلا. في إنسان يتقبل قضاء الله وقدره بصبر جميل، فصبر جميل. والله مرة قرأت هذه الآية في مكان تأثرت بها كثيرا: واصبر لحكم ربك. أيام الأمر واضح، ما دام واضح لا يحتاج إلى صبر. لو قال لك طبيب الأسنان: لا تحتمل المخدر، لا بد من أن تتألم، الأمر واضح، فتتألم وتسكت. بس أحياناً وأنت مؤمن مستقيم مطبق لمنهج الله تماماً، تأتي مشكلة يصعب عليك تفسيرها. هنا تأتي هذه الآية: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. مرة أخ يعني ابنه ولد مع أذية دماغية، فصار تأتي اختلاجات نوبية، فالأطباء قالوا هي أذية في الدماغ تنتهي بشلل أو بفقد بصر أو بأشياء كثيرة. فألمت به كآبة كئيبة، قلت له إن الذي تحبه والذي تعبده والذي ترجو رضاه هذا قراره، ينبغي أن تقبله. فلذلك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الآن هذا الذي سمح الله له أن ينطق بالحق دخل في امتحانات صعبة جدا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني مستحيل أن تصل إلى مقام رفيع عند الله دون أن يسبقه امتحانات. يعني حينما أعلن الله نبيه أنه سيد الأنبياء والمرسلين في الإسراء والمعراج، ماذا سبق ذلك؟ الطائف. لذلك كل محنة بعدها منحة، وكل شدة وراءها شدة إلى الله عز وجل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني قد يأتي قضاء الله وقدره مباشرة، ينبغي أن تصبر. والصبر يحتاج إلى عزيمة، لكن قد يأتي قضاء الله وقدره على يد إنسان. أنت الحالة هي الصبر أصعب، في إنسان غريم أمامك، وقع الطفل من الشرفة فمات، تقاضي من؟ قضاء قدر. لكن في إنسان يقود مركبته بدقة بالغة، الابن قفز أمام المركبة ودهسته، أنت في أمامك إنسان. بهالموقف العصيب فيها الآية ولمن صبر على قضاء الله وقدره وغفر لمن جعل الله هذا القضاء والقدر على يديه إن ذلك لمن عزم الأمور. أيها الإخوة الكرام، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الصبر. والنبي كان يدعو ويقول اللهم إني أسألك الصبر. أما الصبر الحقيقي عند الصدمة الأولى، أحيانا الإنسان عند الصدمة الأولى لا يصبر، لكن بعد ذلك يجبر على أن يصبر، هذا الواقع، ماذا تفعل؟ أما المؤمن يصبر عند الصدمة الأولى. اللهم اجعلنا من الصابرين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.